أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد أتي فك له مد درجات العلا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات يا بني إسرائيل. Come. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن صدق الله العظيم.